هبلتني مولات السر، خلات العقل مخطوف، غزلتني وانا راضيه وعيني ما ترى ما تشوف، رمات حبالها عليا خلاتني بيها مبلية، غرقتني في بحورها مرة شاعلة مرة مطفية. سر الكلام. سر الكلام رحلة في الزجل المغربي مع أسماء بن كيران. ضيف حلقة اليوم الشاعر أحمد المسيح، من مواليد سيدي إسماعيل إقليم الجديدة. هو أول من نشر ديوانا زجليا معاصرا في المغرب، صدفته عدة مؤسسات ثقافية خارج المغرب، منها معهد العالم العربي بباريس والبيت العربي بمدريد وجامعة قادس وجامعة مدريد المستقلة بإسبانيا ومؤسسة الهجرة بهولندا واتحاد الكتاب التونسيين، والأمين العام للرابطة المغاربية للأدب الشعبي ومقرها الجزائر، عضو مؤسس للاتحاد العام للأدباء الشعبيين العرب مقره ببغداد، من إصداراته رياح التي ستأتي، فيضان الثلج، شكون طرز الماء، بين ضل والجسد، ضل الروح، توحشت راسي، حريفات، حال وحوال، في البحر ذاكرتي، خيال الماء، ريحة الكلام، نجمة، بلادي، كلام ضاوي، كلام آخر، وأعمال أخرى. شاعر أحمد المسيح، احنا فخورين أنك انصفت فوق اليوم في حلقة من سلسلة الزجل المغربي على أمواج إذاعة الشرق من باريس. نحب نعرف كيف تلخص تجربتك في الزجل. لا تواضع ولا ادعاء ولا أي شيء، جئت إلى الشعر بالصبح، ربما مثلما يلعب تسلوير سجل لعبة، هكذا ولجت عالم الكتابة الشعرية. وببعض في فترة الحبو الأولى في حقل الشعر انتبهت إلى أنني يجب أن أنتسب إلى الشعر، وتطلب مني ذلك بين قوسين انتحارا فنيا ضروريا، أن أفقد القاعات والتصفيقات وكل ما يسمى بين قوسين جماهيريا لأراهن على الخسارة، والخسارة هي رهان المبدع. انتقلت من كتابة الشعرية الزجلية الملتزمة بما يمكن أن نسميه بالكناية السياسية، نعم، إلى الحفر والإبداع بكافة الأشكال التي تعني الإبدالات في الكتابة من مرحلة إلى مرحلة. وأنت تعرفين مسيرتي من القصيدة إلى القصيدة الطويلة، ولا أقصد المطولة، طويلة بمعنى القصيدة المركبة واستعمال الأقنعة واستدعاء الصورات وغيره، صحيح، إلى القصيدة الديوان. والآن أنا مستقر في الشدرة، ربما لم يعد لي نفس طويل للكتابة، فدعمت بالكتابة الشبرية منذ سنوات، ولا أدعي إلا شيئا واحدا، أنني أنتسب إلى مجموعة من أشقاء ومجايلين وشباب إلى البحث كيف ننتسب إلى الأفق الشعري الكوني. الشاعر أحمد المسيح، أنت بدأت الكتابة بالفصحى، يعني عندك ديوان بعنوان فيضان الثلج، إصدارات دواوين يعني زجلية، هذا مؤشر على اختيار واعي وانتماء صريح للغة الدارجة، يعني بغينا نشوف العلاقة ديالك مع الدارجة اللي شنو عطى. صحيح أنني بدأت أكتب الشعر بالفصحى وصدر لي ديوان بالفصحى، ولكن أنا ضد التعدد معنى الأسري، عشقت الدارجة ولا أريد أن تكون لها ضرة أخرى. أنت دائما تقول الدارجة ولدتني والعربية ربتني. ربتني صحيح. الدارجة ولدتني والعربية الفصحى ربتني وعلمتني. هل عثرت في الدارجة على هويتك ومنفاك؟ نعم. الأعمال ديالك تقريبا كلها ترجمة اللغات إسبانية، شنو تتشوف يعني ترجمة اللهجة العامية إلى لغات أجنبية؟ صحيح، ترجمة نصوص الهولندية الفرنسية ما شاء الله الروسية والإنجليزية، وأكثر ترجمات هي بالإسبانية، ترجمة لديوانان الإسبانية، هناك طبعة صدرت في الشيلي وطبعة صدرت في مدريد لكلام آخر، حال وحوال صدرت في قاضي في إسبانيا. ولكن الذي طمأنني في الترجمة أن المترجم أنني لم يرشح لي أحد ولم أسعى إلى الترجمة، شخص اختصاصه في لهجة من اللهجات المغربية في منطقة الشمال، وحضر الدكتورة تاعو في الحكايات الجدات في منطقة الشاون. نعم. وتعرف على شاعر كبير وهو شاعر عبد الكريم القبان، وقال له أنا أريد أن أترجم لشاعر يكتب بالعامية. الاسم ديال المترجم فرانسيسكو موسكوسو غارسيا. مرسيدس أراغون والأستاذة التي كتبت المقدمة وساهمت معه في الترجمة للديوان الثاني مرسيدس أراغون مرسيدس هويرتا أستاذة في جامعة قادس، وهذا متخصصين في الأدب العربي وخاصة الأدب الشعبي المغربي. جميل جدا أن اللهجة العامية يعني تنفتح على لغات أجنبية أخرى. وأنا أعتز الترجمة الإسبانية لأنها كانت عن عشق، أحب الدارجة المغربية، أحب الشعر المكتوب بالدارجة المغربية وترجموه، يعني ما دخلش في أجندة سياسة أو شيء من القبيل. طيب يعني الشعر باحثون أكاديميون يعني من تلقائي أنفسهم قاموا بالترجمة. الشاعر أحمد المسيح، كيف تشوف مستقبل الزجل في المغرب؟ لا يمكن إلا أن أتفائل. الحمد لله. الوضعية الزجلية في المغرب الآن بخير ومتنوعة وفيها تجارب جديدة، أكاد أقول بأن التجربة المغربية خارجة عن النمط السائد في المشرق، والآن هناك ممكن أن نقول هناك مدرسة مغاربية للكتابة الزجلية، وهذا شيء يفرح. مثل ما قام الفلاسفة في الأندلس بانشقاق جذري وتأسيس مدرسة جديدة في الفلسفة، ابن رشد نموذج صوفية، محي الدين بن عربي نموذج في الفقه في اللغة في كل شيء في مرحلة الازدهار، أيضا الغرب العربي ولا الإسلامي أو ما يسمى بشمال إفريقيا هو يؤسس بريادة كبيرة وبوعي نظري لكتابة زجلية بديلة على النمط الذي عمر طويلا في المشرق. شاعر أحمد المسيح، نحب نسمع منك شي قصيدة اللي عزيزة عليك ومرتبطة بك كتير، فما عرفت تقول لي أنا ما كاينش ولا واخا نقول لك أنا ما كاينش. بارك الله فيك أسماء، أنا تنعتز بك شاعرنا. أنا طلبت لي أنا ما كاينش، هي موجودة أمامي سبحان الله، أقرأها عليك والله العظيم. نحن محظوظون في إذاعة الشرق. أنا ما كاينش، يمكن أنا حلمة حلم بها شي حد وطاحت في الماء، يمكن شي حاجة تخيلها شي حد، يمكن ضل صحابة، يمكن مويها وتبخرت، يمكن متبوع غربان وتخبيت في كلاش الأحفة، يمكن كنت والو وعطوني سمية، يمكن كنت حرف على الورقة تمحيت، يمكن كنت صار محرز ولما عرفوا سري ما بقيتش كاين، يمكن يد وبلا بصمة، يمكن شي خيال ومحاها الضوء، يمكن أنا كذبة، أنا ما كاينش، أنا كتير بزاف هي ما كاينش، يمكن قلت ليا إلى دق شي حد قول ليه أنا ما كاين ومشيت مني باش ما نبقى فين. كل واحد مسلسل لي قناة رسم لي صفة كي بغا هو، أنا ما كاينش. جماعة محياني، جماعة بلعاني، جماعة فيها مدوباني، جماعة سكناني، جماعة بغت كلي، جماعة بغت هي مرايتي، جماعة محمدية في ثاني. أنا وقيلة ما كاينش، أنا نيت ما كاينش. بغيت نكون، بغيت شحال بغيت، ولكن باقي بلا بيكم أنا ما كاينش. الله، وحنا اللي بلا بيك حنا ما كاينينش. بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا الشاعر الكبير أحمد المسيح على هذا الحوار الشيق، ورمضان مبارك سعيد، وأتمنى لك التوفيق أستاذ. شكرا لك. قدمنا لكم سر الكلام، رحلة في الزجل المغربي مع أسماء بن كيران.